هل يجوز تغيير لون الشعر بلون آخر غير الأسود؟ إذا كان الشعر شيب فالأفضل ترك ذلك وتقف على حاله. ثم إذا كان شيبا فالأفضل أن يغير بغير السواد. يقول إذا تغير هذا الشيب ويتغير السواد إلا أن يغير. فالعجيب والمن من الشيب يسحب له التغيير للرجال والنساء، لكن بغير السواد الحمرة الحمرة الحمرة يعني بغير السواد والحمرة نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.